وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أختي. كيف حالك إن شاء الله؟ طيب في نعمة الحمد لله، بارك الله فيك. وعليكم السلام، في نعمة الحمد لله. كيف حالكم؟ طيبين؟ كيف طمنا عنك؟ الحمد لله في نعمة، الله يجزيك خير. تشرفنا إن شفناك. الله يشرفنا إن شاء الله. أحسن الله طيب. طيب احكي لي ايش كل الامر؟ جود طيب. فيها توحد طيب. بس ما ادري يعني هل هو مرضي او هو فيها شيء. طيب لاني رحت لكذا احد قالوا لي عين. وشو الاعراض عندها؟ تكلم عن نفسها، تصرخ، تطلع اصوات غريبه، ما تناظر منذ الصغر. كم كان عمرها لما بدأت الأعراض؟ أنا ما كنت ما أعرف يعني، يمكن كانت بشهور، بس اللي اكتشفت قالوا لي إنها فيها توحد من عمر سنتين. سنتين. الحمل كان عادي؟ كان عادي. الوضع. ما حسيت بشيء يعني، ما أدري. أنت عادي ما تشعري بشيء؟ لا. متأكدة يعني؟ ما عندك أحلام؟ ما عندك خوف؟ ما عندك ضيق؟ ما أدري. أحلام كانت زمان تجيني بس بعدين ما أتذكر. طيب نوع الأحلام اللي عندك إيش؟ ما أدري. حاول تتذكري إذا كانت أحلام. في أحلام احكي لي. ما في أحلام يعني زمان قبل ما أتزوج يعني، أحلام مثلاً إنه شوزي ضايعة، الجزمة حقتي ضايعة، أدورها ما أحصلها. أيوة. هي البكر عندك؟ لا. في أكبر منها؟ إيه هذا الثالثة. الأخوة إخوان عاديين. إيه هي الأخيرة يعني؟ إيه هي الأخيرة. صغير يعني؟ أصغر واحدة. طيب خير. قلت لي أنك كنت تحلمي أن حذائك يعني ضايع وكذا. إيه. قبل الزواج. قبل الزواج. طيب لما تزوجتي الأمور عادي. عادي. عادي. إيه. طيب في رضاعتها وكذا كان عادي ما يظهر عليه شيء؟ ما كان، كانت طفلة هادئة. طيب كم عمرها الآن؟ الحين عمرها 8. 8 سنة تدرس؟ ايه. لكن تدرس احتياجات خاصة. نعم نعم خاص. متى عندكم الرجوع؟ الآن تمت مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة. متى عندكم الرجوع؟ رجوع البلد من متى عندكم؟ في بكرة. رجوع بكرة. في ساعة؟ الساعة 2 إقلاع 2:45 الظهر. بس مش مشكلة إذا تحس إنه ممكن يعني لازم إنه نجلس ولا شيء مدة. لماذا؟ لأن في مثل هذه الحالة الرقية وحدها ما تكون يعني الرقية ومع أشياء أخرى، والأشياء الأخرى هذه ما أسويها أنا. في ناس خاصين يسووها، فهمت؟ في برنامج يعني غدا تكون أول حصة معه، ولكن يلزم مثلا بكرة وبعد بكرة. ما نقدر اليوم وبكرة؟ اليوم ما يمكن، بكرة ممكن، لكن بكرة ما يكفيك يعني ساعة واحدة، مفهوم؟ نقول لك للأمانة. حتى ليش؟ لأن أعظم شيء الآن هو التشخيص الصحيح. لأن تذهب عندك كثرة المعالجين، هذا يقول لك في عين، في حسد، في سحر، في كذا، لكن ما يظهر شيء. صحيح. لكن لما يتجلى الأمر يسوء العلاج، صح أم لا؟ لأن التوحد ما فيه أعراض هذه الآن، كأنها قامت بجهد كثير، فهمت؟ صحيح. التوحد ما عنده هذه الأعراض الآن، نرى شيء مختلف، فهمت؟ لكن كيف تستخرجه حتى يتجلى يحتاج وقت، لأن يعني ربما حتى الرقية يكون هو اعتاد أمر الرقية. أنت كنت تدرب عند الرقية صح؟ لا مكفية. مثل يعني خلاص جيد. مرتين أو ثلاثة. وإيش صار في الحصة عند ثلاثة؟ ولا حاجة، بس ناظرهم وتضحك. إيه أنا هو الموجود. وتعبث كثير الحركة. يعني تتكلم تسوي يعني. إيه تتكلم مثلاً. يعني تطالع في أماكن معينة وتتكلم معه، وتروح في البيت مثلا، تروح عند زوايا معينة. زوايا معينة. إيه ونعم. مثلا في دبي عندنا في الشقة ما تحاول تجلس بس بالغرفة ما تطلع تجلس بال... وأحيانا كانت تجلس بالحمام تبي خلاص في مشكلة في مشكلة كلامها عند ثقل في كلام يعني من كلمة من أربع جمل بس أكثر من كذا ما تقدر تتكلم كثير خلاص واضح تضربنا أنا شغلت القرآن بس ما أدري هو ربط ولا لا كنت أشغل رقية بالليل كانت تقوم نص الليل تجي تنقز عندنا في السرير كأنها تزعجنا ما أعرف هل هذا طبيعي ولا مو طبيعي ما أعرف خلاص حبيبتي هي تدرس الآن مع أطفال عندهم توحد مو توحد مشاكل مجموعة يعني مجموعة. كل واحد ومشكلته يعني لازم هي الآن يعني عندها يعني استمرار مع الطبيب الطبيب لا خلاص ما نحتاج أنا أشوف طبيب لأنه بعد ما شخصنا انتهى وضعها لازم لها علاج سلوكي يعني نعدل السلوك نعلمها ندرسها نخليها تكتب خليها تجلس هذا المهم كان بالنسبة لنا بس بعدين بدأت أحس إنه اللي قاعدة تسويه مو طبيعي الآن الأمور اللي تسويها مو طبيعي الأمور مو طبيعية واضحة لكن كيف تستخرجها البرنامج هذا نوضح كل شيء في أول مرة حتى ترتاح ينسي وارتاح أنا ليش؟ لأن أنا أعرف أثناء الرقية هذا اللي يكون متلبس مثل بهذه الطريقة يكون مشاكس ولأنها صغيرة ما تظهر الأعراض بسرعة فيلزمها نضبطها بشيء آخر ما في مشكلة أنت الآن أمها يجلسي في الكرسي هذا وأنت تجلس في الكرسي الآخر لكن حاولي أنك تمسكيها حتى ما تكون كثرة حركة أجيبها عندي أي نعم اجلسي عليك وحتى أنت تجلس في المقعد الآخر نرضى إن شاء الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك لا شوف حتى ما تشغل نفسها بالجوال خذي الجوال لأنها بدها تكون معي لا ما تخافي ما تخافي ما تخافي اعطيها اعطيها مش مشكله اعطيها الجوال اذا كانت خلاص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله تبطل كل عين ونظرة أصابت من الصغر سكنت من الصغر. الله أكبر من كل عين ونظرة في العقول استقرت في الأفهام استقرت. الله أكبر من كل عين ونظرة جرت في الدماء من الصغر في الدماء استقرت في الأعصاب استقرت في الأركان استقرت. الله أكبر من كل عين ونظرة في الولادة أصابت في الولادة استقرت في المولود استقرت. الله أكبر من كل عين ونظرة في جمال الموهوب استقرت الله أكبر من كل عين في السلوك والطباع استقرت من الصغر استقرت الله أكبر من كل عين في السلوك والطباع استقرت من الصغر استقرت في النطق والكلام استقرت في النطق والكلام أثقلت الله أكبر من كل عين حاضرة حاسبة الله أكبر من كل عين الله أكبر من كل عين عين نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت الله أكبر من كل عين عين بسم الله تبطل في العقل تبطل في الفهم والذكاء تبطل في النطق والكلام تبطل بسم الله تبطل كل عيب وحسد في الدماء تبطل في الأعصاب تبطل في الحركة تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين غيرت تبطل كل عين أوهنت تبطل كل عين شوهت تبطل كل عين أضعفت تبطل كل عين أمرضت بسم الله تبطل تبطل كل عين أصابت من الصغر سكنت من الصغر تبطل كل عين أصابت من الصغر أصابت في الصغر بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين في المولود في الموهوب تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة استقرت في العقول حاسدة استقرت في الأفهام حاسدة استقرت في الجمال والقوام حاسدة استقرت استقرت استقرت استقرت في النطق والكلام استقرت في النطق والكلام حاسدة تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة الله أكبر من كل مس بالأعين مس من الصغر مس الله أكبر من كل مس بالحسد مس من الصغر مس الله أكبر من كل شيطان مس جان مس الله أكبر من كل مس في العقول مس في الأفهام مس الله أكبر من كل مس في النطق والكلام مس مس في الأيدي والأقدام مس الله أكبر من كل مس من الصغر مس من الولادة مس من الرضاعة مس مس الله أكبر من كل مس مس مس الله أكبر من كل شيطان مس من كل جان مس الله أكبر من كل مس بالأعين مس بالحسد مس الله أكبر من كل مس عظيم في السلوك عظيم في الطباع عظيم في الكلام عظيم الله أكبر من كل مس جان مس شيطان مس بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس توارى مس في العقول توارى في العقول توارى بسم الله بسم الله يبطل كل مس عظيم بسم الله الله أكبر من كل شيطان حجاب العقل والفهم عظيم شيطان سكن من الصغر شيطان تلبس من الصغر شيطان آزى من الصغر شيطان سكن وتوارى من الصغر في العقل سكن في الفهم سكن في العقل سكن في الفهم سكن في الرأس سكن بالأعين والنظرات بالأعين والنظرات الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان آزاها من الصغر آزاها من الصغر آزاها في النطق آزاها في العقل آزاها في الحركة آزاها الله أكبر من كل شيطان معها شيطان معها جان معها شيطان شيطان جان شيطان الله أكبر من كل جان كبير الله أكبر من كل جان صغير جان جان يا عبس عبث بجوارح يا عبث بالجوارح جان يا عبث بالجوارح جان قيد الجوارح جان ظلم الجوارح جان في الحواس جان في الحواس جان في الإدراك جان في الفهم جان في النطق جان جان قيد الحواس قيد الجوارح يعبث بالحواس يعبث بالجوارح بالأعين جان بالأعين شيطان بالأعين جان بالأعين شيطان تقوى داخلها بالأعين تقوى داخلها بالحسد تعظم داخلها بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين قوته تبطل كل عين أخفاته تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين بسم الله تطفأ كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تطفأ كل عين الله أكبر من كل ساحر وساحرة في الحمل ساحر وساحرة في الولادة ساحر وساحرة في النفاس ساحر وساحرة في البدن في الموهوب ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر وساحر أدخل سحرا رشا سحرا كتب سحرا الله أكبر من كل ساحر وساحر دنا واقترب بسحري دنا واقترب من الموهوب بسحري بسحري في الولادة دنا واقترب بسحري في النفاس دنا واقترب بسحري في الرضاعة دنا واقترب بسحري في جمال الموهوب دنا واقترب بسحري الله أكبر من كل ساحر من الجن ساحر شيطان ساحر من الجن ساحر شيطان الله أكبر من كل ساحر وساحر من الأقارب والقريبات من الأقارب والقريبات من الجيران والجارات من الخدام والخادمات الله أكبر من كل ساحر وساحر ظلم بسحري واعتدى بسحري وآذى بسحري الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل ساحر عليم سحر سحر سحر سحر سحر سحر في الحمل سحر في الولادة سحر في النفاس سحر في الموهوب سحر في الموهوب سحر بسم الله يبطل كل سحر قيد الموت عن يمينه وعن شماله في حواسه وإدراكه في وعيه وفهمه وعقله بسم الله يبطل كل سحر عظيم من ساحر عليم من شيطان رجيم بسم الله لا إله إلا الله تفك السلاسل والعقد بسم الله لا إله إلا الله تفك السلاسل والأغلال والعقد بسم الله لا إله إلا الله بسم الله تشفى تشفى من كل هم من كل رم من كل توحد من كل داء من كل تعقيد من كل ثقل من كل ثقل بسم الله تشفى معشر الجن أنيبوا إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب لا إله إلا أنت سبحانك كانت إنا كنا من الظالمين معشر الجن سكنتم في الدماء سكنتم في العروق سكنتم في الأعصاب سكنتم في العظام سكنتم في العقول سكنتم في الأفهام أثقلتم الكلام أثقلتم الكلام أثقلتم الكلام أثقلتم الأفهام ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان فكلا آتينا حكما وعلما بسم الله يزال كل حزن وكل هم من جان له شيطان بمس خفي بمس جلي بحسد خفي بحسد جلي بسحر خفي بسحر جلي في الموهوب أثقل وعطل في الموهوب أثقل وعطل الله أكبر من كل جان يسمع ويرى في سمعه يسمع ويرى في سمعنا يسمع ويرى بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الموهوب في الولادة في الرضاع يبطل كل سحر أثقل كلاما أثقل فهما أثقل بيانا وعلما يبطل كل سحر عظيم بالاحتقار والازدراء يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم الله أكبر من كل تعطيل تجلى من الصغر في القوة تجلى في الفهم تجلى في الإحساس في الحواس تجلى بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل يبطل يبطل بسم الله يبطل قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله أكبر من كل جان رافق الموهوب من الصغر تراءى للموهوب من الصغر شغل فكره وسمعه وبصره ونطقه وكلامه وسعيه وسيره الله أكبر من كل جان صاحب الموهوب في زوايا البيت في أركان البيت في سقف البيت في فضاء البيت في أثاث البيت الله أكبر من كل جان من كل شيطان صاحب الموهوب رافق الموهوب تراءى للموهوب تلاعب بالموهوب استأنس بالموهوب جاد عن يمين الموهوب عن شمال الموهوب أحب الموهوب تعلق بالموهوب اختار الموهوب سكن بالأعين سكن سكن بالنظرات سكن سكن بالحسد سكن سكن بالعشق سكن جان مع الموم حول الموم جان يسمع بسمع الموم جان يرى بنظر الموهوم جان صغير جان كبير جان صغير جان كبير بسم الله إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ظلم اليوم لا إله إلا الله لا ظلم اليوم لا إله إلا الله لا ظلم اليوم لا إله إلا الله لا ظلم اليوم لا إله إلا الله لا ظلم اليوم لا إله إلا الله لا ظلم اليوم لا إله إلا الله لا ظلم اليوم لا إله إلا الله لا ظلم اليوم لا إله إلا الله لا ظلم اليوم لا إله إلا الله لا ظلم اليوم معشر الجن معشر الجن معشر الجن لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم معشر الجن معشر الجن معشر الجن لا ظلم اليوم في الصبي لا ظلم اليوم في الموهوب لا ظلم اليوم في الصغير لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم في البيت لا ظلم اليوم في البدن لا ظلم اليوم حول البدن لا ظلم اليوم في الحواس لا ظلم اليوم في الإدراك لا ظلم اليوم في العقل لا ظلم اليوم في الكلام لا ظلم اليوم في البر لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون عما يعمل الظالمون الظالمون الظالمون الظالمون الظالمون الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الظالمون الظالمون من الجان ظالمون في الصغار ظالمون من الجان ظالمون في الصغار ظالمون حول الصغار ظالمون مع الصغار ظالمون من الجان ظالمون في عقول الصغار ظالمون في نطق الصغار ظالمون في حركة الصغار ظالمون في سعادة الصغار ظالمون من الجان ظالمون في خفاء ظالمون في اليقظة ظالمون في المنام ظالمون بالعشق ظالمون بالاختيار ظالمون بالاعتداء ظالمون بالانتقام ظالمون بالعيون ظالمون بالحسد ظالمون بالأسحار ظالمون بأسعار الصغار ظالمون في دماء الصغار ظالمون في عظام الصغار ظالمون في أعصاب الصغار ظالمون ظالمون في أحلام الصغار في منامات الصغار ظالمون من الصبا ظالمون من الرضاعة ظالمون من الصغر ظالمون في الكبر ظالمون ظالمون من الجان ظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون عما يعمل الظالمون عبثوا بالجوارح ظالمون أثقل الحواس ظالمون عبثوا بالجوارح ظالمون أثقل الحواس ظالمون أورثوا الفزع ظالمون أورثوا الخوف ظالمون تشكلوا أمام الصغار ظالمون تشكلوا أمام الأطفال ظالمون تلاعبوا بالصغار ظالمون تلاعبوا بالصغار ظالمون هجموا عقول الصغار ظالمون هجموا نطق وكلام الصغار ظالمون ظالمون جاء صغار ظالمون جاء كبار ظالمون شياطين صغار ظالمون شياطين كبار ظالمون بالمس ظالمون بالحسن ظالمون بالأسحار ظالمون وكلوهم بظلم الصغار وكلوهم بعقول الصغار وكلوهم بقوة الصغار وقوى الصغار وكلوهم بنطق وكلام وبيان الصغار وكلوهم بجمال وقبول الصغار وكلوهم بالصغار في اليقظة وكلوهم بالصغار في المنام وكلوهم بالصغار جاء ظالمون شياطين ظالمون جاء ظالمون شياطين ظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم ما لكم من قبل من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام الله أكبر من كل جان سكن ظلما انتقاما وظلما عدوانا وظلما حسدا وظلما سحرا وظلما عبث بالعقول والجوارح ظلما أثقل العقول والجوارح ظلما بسم الله يبطل كل مس بسم الله يبطل بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل مس يؤذيك بسم الله أرقيك الله يشفيك من كل حسد يؤذيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل سحر يؤذيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل جان يؤذيك بسم الله يرقيك الله يشفيك بكل شيطان يؤذيك لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتعاونوا وتعاونوا على البر على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طيب ما رحت لا ولو عادي ما رحت شيء عادي ها نفس الحركات. طيب هذا هو اللي قلت لك اسمعني حتى ما اكون معك صريح. انت الان تاخذي ادويه مفهوم تعطيك علاجات تتبعيها مفهوم غدا في الصباح تاتي عندي الساعه العاشره مفهوم تكون ان شاء الله البرنامج موجود ونبدا معها خلاص. وكم نحتاج من يوم زياده؟ اقل شيء يومين حتى نقف على حقيقه الحاله مفهوم ماك صريح يعني يحتاج يومين حتى يكون التشخيص مضبوط يعني بعدين اعطيك برنامج للعلاج يعني بكره وبعده بكره وبعده فاعطيني اعطيك ايش البرنامج اللي نتبعه في العلاج خلاص يعني نحجز بعد بكره يعني بكره وبعد بكره يحتاج منا شغل أوكي. بعدين اعطيك برنامج كيف يصير برنامج العلاج معه خلاص واضح فهمت واضح بس يعني نخلي احنا حجزا ناخره لان لازم تاخره اليوم الخميس على اساس يوم الاربعاء اقول لك النقاط اللي ممكن نسير عليها في العلاج طيب. بعدين يكون بيننا برنامج اخر مفهوم طيب بس الكلام انت ايش الأعراض اللي قلت بحركات والعبث هذا مو توحد لكن قلت لك لابد حتى نستخرج العلة يحتاج جهد مني وجهد من أخت تعمل معها مفهوم؟ طيب هي هذه حركاتها اللي دائما تسويها هذه حركاتها لأنها اكتسبتها خلاص من العلة من المرض منذ الصغر لأن الناس الأطفال في عمرها ما يكون عبث هكذا ممكن يكون عند أصحاب سنتين ثلاثة وحتى العبث عندها بقوة ترمي بقوة مفهوم؟ يعني عندها خلل مفهوم؟ أيه. الأطباء الآن ما توصلوا إلى حقة هذا الخلل فقط قالك تسيروه بالترويض والسلوك صحيح. مفهوم؟ إحنا لابد نستخرج حقة العلة يحتاج منا التشخيص غدا وبعد غد بعدين أقول لك يا شيخ طيب. لا مش مشكلة واضح شكرا لا مش مشكلة طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة أنا أوضح شيء، الإبنة عندها يقال مرض التوحد، والأعراض التي عندها لهذا لابد أن الراقي يحيط ببعض الأمراض النادرة والمستعصية في هذا الزمان، يحط بأمراض كبهجات والتوحد وهذه الأمراض، يعني يعرف أعراضها ويعرف الفرق. الآن حتى تشخيص الأطباء للتوحد لم يكن تشخيصا دقيقا، لكن الآن بلغت من 8 سنوات، والآن أرسلوها إلى مدارس مختلطة لأصحاب الإعاقة الذهنية والسلوكية وكذا، فقال لابد أنها تبقى في الترويض وكذا. المهم أنا من ناحية أنتم عشتم معنا الآن هذه الفترة التي سمعت فيها وقرأت عليها، كانت نصيحتي التشخيص، لنخرج بالتشخيص الصحيح يحتاج إلى 3. لماذا؟ طيب إذا كنت أنا أقول التشخيص يحتاج إلى 3 أيام، كيف يكون التشخيص في 10 دقائق ثم يخرج الإنسان ويذهب؟ لماذا بنيت على هذا؟ وقلت أن الأمر التشخيص لا يقف عندي أنا، يقف حتى عند برامج أخرى، لأن أعرف أن الرقية معها برامج أخرى. فكم من مريض أو مريضة يأتي عند المعالج ولا يشعر بشيء ثم يخرج يقول لك ما عندي شيء، والعلة صابرة ومتمكنة داخله، مفهوم؟ فلا بد للتشخيص الحالات المستعصية هذه مثل هذه تحتاج منا إلى برنامج مع الرقية، وبرنامج آخر داخل في إطار العلاج بالرقية مع الرقية، مفهوم؟ فحينها نخرج بالتشخيص، حينما نرى الحقيقة حقيقة العلة موجودة والتجلى عندنا الأظهار ظاهرة، حينها نبني البرنامج. مثلا ارجعوا إلى بلدكم ويكون بيننا البرنامج كيت وكيت وكيت، أو البرنامج عندنا تأتي عندنا في بناء على كذا وكذا، يلزمنا كذا وكذا. هذا هو الأمر ببساطة، حتى يكون البرنامج شمولي وواضح. أنا أقول لك أي معالج لا تبني التشخيص حينما تغيب عنك حق الحالة أنك ترمي أن ما عندك شيء، وفي نفس الوقت بعض المعالجين يأتي عنده الإنسان يتخبط، وحينما يكثر عليه يوم وغد يقول له أنت عندك مس وهمي وإن عندك سلوكات واضطرابات وكذا وكذا. هذا رمى من جهة وهذا رمى من جهة، هنا هذا عيب عنده من جهة وهذا عيب. خير الأمور هي التحقيق والتدقيق الوسط، لكن يلزمك في ذلك الكفاءة والخبرة والتجربة حتى تفرق بين هذا وهذا، فالأمر وسط بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأول وآخرا توفيق من الله جل وعلا، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. أحبابي وإخواني، أنا عندي فكرة، هي فكرة طيبة وجميلة. نحن الآن في الساعة كم؟ نحن في الساعة 11، نحن الآن تقريبا يعني أوسكنا على 11، صح أم لا؟ سنتوقف جميعا، كل من كل أخ أخ أخت في بيته أو في محله أو في عمله وله القدرة على الصلاة، نجعلها دائما تذكير ما بين 9، 10، 11 حتى 12 إلى قبل الظهر ب20 دقيقة أو نصف ساعة، هذا وقت الضحى، حتى نجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ونحن في أمر الآخرة لكن في الدنيا والآخرة أكثر. ما من يعني شروق الشمس مقدار رمح تجوز الضحى، الضحى وقتها يدخل من علو الشمس ارتفاعه قدر رمح إلى قبل، أنا أتكلم على الذين معي في المغرب، أما الذين في فلسطين كما قالت الأخت أو في بلجيكا أو هولندا أو فرنسا، فأنا أعطيهم الآن الوقت الشرعي. إذا كان الوقت الظهر عندكم أزال يعني على الظهر نصف ساعة، فيجوز لكم الصلاة صلاة الضحى، لأن كما في حديث عقبة بن عامر عند مسلم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 3 أوقات أو نقبر فيهن موتانا، وذكر منها قبل الظهر يعني عند شروق الشمس وعند الظهيرة وعند غروب الشمس. فالضحى كان النبي يصلي 2 و4 و6 و8 كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند الشيخ الألباني رحمه الله. فالضحى صلاة الأوابين، هذه صلاة الأوابين، فنريد أن نكون أوابين، كان الأوابين غفورا أو غفارا، فلا بد أن نصلي بإذن الله عز وجل تطوعا بفضل الله تعالى، ونرتقي في الصلاة، نحن مقصرون في جنب الله عز وجل، فنذكر بعضنا بعضا، نذكر بعضنا بعضا، يعني الآن لا بد أن نرفع هممنا، هذه الصحبة والرفقة الطيبة، نحن نجتمع لذكر الله على القرآن ذكر، لكن نقف وقفة لنأخذ زادا آخر وهو الصلاة. فالآن نتوقف إن شاء الله، صلي ركعتين خفيفتين أو أربعة ولا ستة ولا ثمانية ولا جوج، تقل فيه هو أكثر في السجود على حسب الإنسان أين يجد نفسه. هذا سلوك، هذه اسمها سنة التنوع. قد تجد أنت في جوج ركعات خير، وقد تجد أنت في جوج أو في ربعة خير، وقد تجد في جوج مثلا تطول فيهم خير، أو في ربعة تطول فيهم خير، أو ربما تجد في أن تطيل في القيام خير، أو تطيل في الركوع والسجود خير. هذا كله جائز بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا إن شاء الله نوقفها الآن، نحن الآن في مكان طاهر طيب، وكل واحد فيكم جعلت المسجد طهورا، يعني نحاول إن شاء الله تعالى الآن أن نصلي بإذن الله جميعا، ونكثر من الدعاء لبعضنا بعضا بالتوفيق والسداد وبالمغفرة وبالشفاء وبالرفعة وبالتوبة وبالثبات في هذا الزمان. يلا هيا جميعا بإذن الله. إذا كنت صليت الظهر فيجوز لك الصلاة بعد الظهر، اسمعني جيدا، إذا كنت بعد الظهر من عندهم أصلوا صلاة الظهر يجوز النافلة. والله أيام الهمة العالية وأيام الإيمان كم طالع، كنا نصلي 800 ركعه ديال الضحى، نبقاو جالسين في المصلى نصلي الفجر وما نوضوش، لا نتحرك حتى نصلي، حتى نبقاو نذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، والله يبقى ونبقى في المسجد بعدها نصلي الضحى او نعود للبيت ونصلي الضحى وكنا والله بعد الظهر نختلي في غرفه ونضع المصحف ونصلي ركعات كثيره حتى يعني خلاص الانسان كيعيا، وبعد ياخذ وقت الراحه ويذهب الى الصلاه ويتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى اربعا قبل العصر، ويصلي العصر ويدخل في اذكار المساء. والله ايام كانت رائعه جدا، ايام كانت رائعه جدا جدا، يعني نسال الله تعالى ان يثبتنا. اذا من صلى الظهر يجوز له ان يصلي، لا يمنع نفسه من الصلاه، لا يمنع نفسه من اجر الذكر وقراءه القران. قم بإذن الله تعالى وصلي نافلة بعد الظهر، هذا ليس إلزاما وإنما هذا تحفيز بإذن الله عز وجل لمن استطاع، فمن زاد زاد في الخير. أما من الآن هم معنا وفي وقتنا فبإذن الله عز وجل نقوم إن شاء الله ونصلي الضحى بإذن الله. كل واحد سيصلي وحده بإذن الله عز وجل صلاة الضحى ويحتسبها سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وأجرا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. إذا إن شاء الله تعالى نكون نصلي بإذن الله عز وجل الضحى. ذكروني وأذكركم دائما بهذا، وذكروني بأجر الصيام، ذكروني بأجر الصدقة، نذكر بعضنا بأجر البر والخير. قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هكذا يجب أن نكون إن شاء الله عز وجل على الخير أعوانا. إذا نصلي بإذن الله تعالى ولنا عودة بإذن المولى جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.